السلام عليكم. في فيديو اليوم هنطبق اللي اتعلمناه سابقا عن بناء العادات لاكتساب عادة القراءة. بشكل أساسي هنعتمد على النظام اللي اتعلمناه من كتاب عادات ذرية، واللي بيعتمد على 4 قوانين أو خطوات لاكتساب أي عادة. اجعلها واضحة وظاهرة، اجعلها جذابة، اجعلها سهلة، واجعلها مشبعة أو مرضية. في كل قانون من دول هنطرح فكرة أو أكتر تساعدك على تطبيق القانون، مع العلم إن بعض الأفكار ممكن تكون مفيدة في أكتر من قانون من الأربعة. يعني الفكرة اللي بتساعدك تخلي العادة واضحة وظاهرة ممكن برضو تساعدك إنك تخليها سهلة، وهكذا. لا يشترط إنك تطبق جميع الأفكار اللي هنقولها، لكن طبعا بقدر ما هتطبق بقدر ما هتكون أقدر على اكتساب عادة القراءة. عموما خلونا نبدأ مع أول قانون. أول قانون، اجعلها واضحة وظاهرة، make it obvious. عشان تكتسب عادة جديدة ما ينفعش تكتفي بالنية أو تعتمد على الذاكرة فقط، لازم تهيئ عوامل خارجية تكون ظاهرة وواضحة ومحددة تفكرك وتدفعك للالتزام بالعادة. فأول نصيحة هي إنك لازم تكون محدد الكتاب اللي هتقرأه ومجهزه، سواء نسخة ورقية أو رقمية. من الأمور اللي هتسهل عليك تحديد الكتب اللي ممكن تقرأها هو إنك تحتفظ بقائمة بأسماء الكتب اللي أنت مهتم أو عندك فضول لقراءتها، وكل ما تتعرف على كتاب يثير اهتمامك من فيديو أو مقال أو ترشيح من أي شخص، تضيف اسم الكتاب للقائمة دي. أسهل طريقة لعمل القائمة والاحتفاظ بيها هو إنك تستخدم موبايلك مع أي تطبيق لإدارة القوائم. كالعادة أنا هرشح لك تطبيق جوجل كيب، برنامج بسيط ومرن ومتعدد الاستخدامات ومجاني كمان. وبكده كل ما هتنتهي من قراءة كتاب هترجع للقائمة عشان تختار منها الكتاب التالي بدون حيرة البحث عن كتاب جديد اللي ممكن تاخد وقت طويل، ممكن يخليك تتوقف عن عادة القراءة. فكرة كمان لجعل عادة القراءة واضحة وظاهرة هي وضع الكتاب نفسه في مكان ظاهر لا يمكن تجاهله. بعض القراء اللي متعودين يقرأوا قبل النوم بيضعوا الكتاب على المخدة، وبكده مستحيل تروح تنام بدون ما تشوف الكتاب. لو الكتاب اللي بتقرأه كان رقمي وليس ورقي، يعني بتقرأ على الموبايل أو التابلت، خلي أيقونة التطبيق اللي بتستخدمه في القراءة على الهوم سكرين، ويفضل تضعه في مكان أحد تطبيقات السوشيال ميديا اللي انت متعود تستخدمها بحيث تقدر تتذكره خلال اليوم أكتر من مرة. تاني قانون لاكتساب العادة هو اجعلها جذابة، make it attractive. لو نظرت للعادات الثابتة عندك، خصوصا العادات السيئة، هتجد ان فيها عنصر جذب هو اللي بيجذبك للقيام بالعادة دي، زي ان العادة تكون ممتعة او مسلية مثلا. فمطلوب اننا نخلي عادة القراءة فيها عنصر جذب يدفعنا ويحفزنا للالتزام بها. خلينا نعرض بعض الافكار لتحقيق ذلك. اول فكرة، اقرأ في مواضيع انت شغوف بيها او عن مشاكل بتواجهها في حياتك. بلاش تقرأ الكتب اللي بيقرأها المثقفين لمجرد انك عاوز تبقى شبههم، لأنك لو بدأت قراءة كتاب لمجرد إنه مشهور لكن أنت مش مهتم فعلا بمحتوى الكتاب، القراءة هتبقى تقيلة على نفسك وبالتأكيد لن تشعر بالرغبة في القراءة. في مقولة بتقول الشخص الذي لا يحب القراءة هو شخص لم يجد الكتاب المناسب بعد. لذلك ابحث عن الكتب اللي تحس إنها مناسبة ليك، وقتها هتجد الدافع والرغبة في القراءة. تاني فكرة، ممكن تدمج القراءة مع عادة أو نشاط آخر أنت بتحبه، يعني ممكن تقرأ أثناء تناول مشروبك المفضل مثلا. ثالث فكرة، لو ليك صديق مقرب هو كمان حابب يكتسب عادة القراءة، ممكن تتشاركوا في قراءة نفس الكتاب وتتناقشوا بعد الانتهاء من كل فصل عن اللي عجبكم في الفصل ده. ثالث قانون لاكتساب العادة هو اجعلها سهلة، make it easy. طبعا كل ما كانت العادة سهلة كل ما كانت فرصة اكتسابها والاستمرار عليها اكبر. احنا هنا هنتبع اسلوب العادات الصغيرة اللي شرحناه بالتفصيل في حلقة سابقة. ميزة الأسلوب ده إنه بيسهل عليك الاستمرارية بدون ما يحرمك من استغلال لحظات الحماس في إحراز تقدم كبير. اللي هتعمله هو إنك هتحدد حد أدنى هو اللي هتلزم نفسك بيه يومياً، حد صغير بالدرجة اللي تسمح لك تلتزم بيه حتى في أسوأ الأيام وأكثرها انشغالاً. يعني مثلاً صفحة واحدة يومياً، صفحة واحدة قرأتها مش هتستغرق أكتر من 2 دقيقة. ده الحد الأدنى اللي ما ينفعش تتخلف عنه تحت أي ظرف. لكن لو في أي يوم وجدت في نفسك الرغبة والقدرة إنك تقرأ أكتر، براحتك. لو حابب تقرأ 100 صفحة انطلق. طبعا الطبيعي إنك في معظم الأيام ستجد في نفسك الرغبة إنك تزود عن الحد الأدنى، وده اللي هيديك الفرصة إنك تحرز تقدم وتنتهي من الكتاب في وقت أقل. لكن المهم إنك في الأيام اللي مش هيكون ليك فيها مزاج أو مرهق ستظل قادر على قراءة صفحة واحدة، وبالتالي هتقدر تحقق الاستمرارية المطلوبة لاكتساب أي عادة. لو حابب تفاصيل أكتر عن فكرة العادات الصغيرة راجع الحلقة المذكورة. رابع وآخر قانون لاكتساب العادة هو اجعلها مشبعة أو مرضية. أي فعل بتحصل منه على نتيجة مشبعة أو مرضية غالبا بيتحول لعادة، فكل ما كنت بتحصل على نتيجة مرضية أو بتحس بالرضا والسعادة بعد كل مرة بتقرأ، ده هيشجعك على تكرار الفعل مرة أخرى، وبالتالي يتم تثبيت العادة مع مرور الوقت. إيه اللي ممكن تعمله عشان القراءة تكون مشبعة أو مرضية؟ أولاً، هكرر نصيحة إنك تقرأ في موضوعات أنت شغوف بيها أو عن مشاكل بتواجهك في الحياة، لأن وقتها فعل القراءة نفسه هيكون مشبع ومرضي في كل مرة بتتعرف على معلومات أو حلول أو أفكار جديدة عن الحاجات اللي أنت بتحبها أو عن المشاكل اللي أنت بتواجهها بالفعل في حياتك. في ملاحظة مهمة هنا، لو بدأت في قراءة كتاب لكن اتضح لك إن الكتاب سيء، ما أنصحكش إنك تحاول تضغط على نفسك وتكمل الكتاب، خاصة في بداية اكتسابك لعادة القراءة، لأن ده ممكن يخلي عملية القراءة غير مرضية وغير جذابة وبالتالي تتوقف بعدها. أنا عن نفسي في بعض الكتب مش بكملها لو اتضح لي إنها سيئة أو مش على المستوى المطلوب، ولو كنت حاسس إن الكتاب مفيد لكن ممل ممكن تتوقف وتؤجل قراءته لوقت آخر بعد ما عادة القراءة تكون اتكونت عندك. بلاش تقع في مغالطة التكلفة الغارقة اللي بتخليك تكمل في مسار خاسر لمجرد إنك استثمرت في المسار ده وقت أو جهد أو مال. تاني فكرة ممكن تخلي القراءة مشبعة أو مرضية هو إنك ممكن بعد انتهائك من قراءة فصل أو جزء معين من الكتاب تشارك اللي اتعلمته في بوست على السوشيال ميديا، بحيث يكون تفاعل الناس مع اللي بتكتبه عامل محفز ليك على الاستمرار، وده في الواقع هيساعدك على تثبيت وزيادة فهمك للي بتقرأه. لو مش هتقدر تعيد صياغة اللي اتعلمته بأسلوبك، ممكن تنقل فقرات معينة عجبتك من الجزء اللي قرأته، لكن طبعا مع ذكر المصدر. دول كانوا القوانين الأربعة لاكتساب عادة القراءة مع النصائح اللي تمكنك من تطبيقهم. أتمنى فيديو اليوم يكون مفيد وبإذن الله يساعدكم على اكتساب عادة مهمة تغير حياتكم للأفضل. إلى اللقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.